الحمد لله الذي أنزل القرآن فيسره تيسيرا القائل في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على رسوله القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أما بعد فهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق على تفسير الجلالين وذلك ضمن برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير في سنته الثانية الموافق اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 ألف، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل يقبض أرواحكم عند النوم ويعلم ما جرحتم كسبتم بالنهار ثم يبعثكم فيه أي النهار برد أرواحكم ليقضى أجل مسمى هو أجل الحياة ثم إليه مرجعكم بالبعث ثم ينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم به وهو القاهر مستعليا فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ملائكة تحصي أعمالكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت وفي قراءة توفاه رسلنا الملائكة الموكلون بقبض الأرواح وهم لا يفرطون يقصرون فيما يؤمرون به ثم ردوا أي الخلق إلى الله مولاهم مالكهم الحق الثابت العدل ليجازيهم ألا له الحكم القضاء النافذ فيهم وهو أسرع الحاسبين يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك قل يا محمد لأهل مكة من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أهوالهما في أسفاركم حين تدعونه تضرعا علانية وخفية سرا تقولون لئن لا مقسم أنجيتنا وفي قراءة أنجانا إلا هو من هذه الظلمات والشدائد لنكونن من الشاكرين المؤمنين قل لهم الله ينجيكم بالتخفيف والتشديد منها ومن كل كرب غم سواها ثم أنتم تشركون به قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من السماء كالحجارة والصيحة أو من تحت أرجلكم كالخسف أو يلبسكم يخلطكم شيئا فرقا مختلفة الأهواء ويذيق بعضكم بأس بعض من القتال قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذا أهون وأيسر ولما نزل ما قبل وأعوذ بوجهك رواه البخاري وروى مسلم حديث سألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعنيها وفي حديث لما نزلت قال أما إنا كائنة ولم يأتي تأويلها بعد انظر كيف نصرف نبين لهم الآيات الدلالات على قدرتنا لعلهم يفقهون يعلمون أن ما هم عليه باطل وكذب به بالقرآن قومك وهو الحق الصدق قل لهم لست عليكم بوكيل فأجازيكم إنما أنا منذر وأمركم إلى الله وهذا قبل الأمر بالقتال لكل نبأ خبر مستقر وقت يقع فيه ويستقر ومنه عذابكم وسوف تعلمون تهديد لهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا القرآن بالاستهزاء فأعرض عنهم ولا تجالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما فيه ضامنني إن الشرطية فيما المزيدة ينسينك بسكون النون والتخفيف أو فتحها والتشديد الشيطان فقعدت ما فلا تقعد بعد الذكرى تذكره مع القوم الظالمين في وضع الظاهر موضع المضمر قوله رحمه الله في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته وفي قراءة توفاه وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى أنجيتنا لئن تدعون ربكم تضرعا وخفية لئن أنجيتنا وفي قراءة لئن أنجانا وهما قراءتان متواترتان وكذا في قوله الله ينجيكم وينجيكم بالتخفيف والتشديد قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى لكل نبأ مستقر وقت يقع فيه ويستقر ومنه عذابكم وهذه نزلت ردا لاستعجالهم العذاب الذي كان يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم به والمعنى أن لكل خبر من الأخبار رحمة وعذابا زمنا يقع فيه إما في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما لا يعلمه إلا الله وقوله في قوله تعالى وإما ينسينك وفي قراءة بالتشديد ينسينك وهما قراءتان متواترتان وقوله فلا تقعد في قوله تعالى فتقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فيه وضع الظاهر موضع المضمرة على السبق مرارا، ولو جعل هذا الظاهر مضمرا لكان تلاية فلا تقعد بعد الذكرى معهم، لأنه سبق أنهم قد ذكروا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال المسلمون إن قمنا كلما خاضوا لم نستطع أن نجلس في المسجد وأن نطوف، فنزل: وما على الذين يتقون الله من حسابهم أي الخائضين من زائدة شيء إذا جالسوهم، ولكن عليهم ذكرى تذكرة لهم ووعب لعلهم يتقون الخوض. وذل اترك الذين اتخذوا دينهم الذي كلفوه لعبا ولهوا باستهزاء به وغرتهم الحياة الدنيا، فلا تتعرض لهم، هذا قبل الأمر بالقتال. وذكر عظ به القرآن الناس لئلا تبسل نفس تسلم إلى الهلاك بما كسبت عملت، ليس لها من دون الله أي غيره ولي ناصر ولا شفيع يمنع عنها العذاب. وإن تعدل كل عدل تفدي كل فداء لا يؤخذ منها ما تفدى به، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم ماء بارغ نهاية الحرارة وعذاب أليم مؤلم بما كانوا يكفرون بكفرهم. قل أنا أدعو ونعبد من دون الله ما لا ينفعنا بعبادته ولا يضرنا بتركها ولا أصنام، ونرد على عقابنا نرجع مشركين بعد إذا هدانا الله إلى الإسلام كالذي استوت وأضلت الشياطين في الأرض حيران متحيرا لا يدري أين يذهب حال من الها، له أصحاب رفقة يدعون إلى الهدى ليهدوا الطريق، يقولون لو ائتنا فلا يجيبون فيهلك، والاستفهام للإنكار وجملة التشبيه حال من ضمير نرد. قل إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى وما عداه ضلال، وأمرنا لنسلم أي بأن نسلم لرب العالمين، وأن أي بأن أقيموا الصلاة واتقوا تعالى، وهو الذي إليه تحشرون وتجمعون يوم القيامة الحساب، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق محقا. واذكر يوم يقول للشيء كن فيكون، ويوم القيامة يقول للخلق قوموا فيقومون، قوله الحق والصدق الواقع لا محالة، وله الملك يوم ينفخ في الصور القرن نفخة ثانية من إسرافيل، لا ملك فيه لغيره، لمن الملك كل يوم لله، عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شهد، وهو الحكيم في خلق الخبير بباطن الأشياء كظاهرها. قوله رحمه الله في قوله تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور القرن، قال مجاهد الصور قرن كهيئة البوق. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه آزر هو لقب واسمه تارخ أتتخذ أصناما آلهة تعبدها، استفهام توبيخ، إني أراك وقومك باتخاذها في ضلال عن الحق مبين بين، وكذلك كما أرينا ضلال أبي وقومي، نري إبراهيم ملكوت ملك السماوات والأرض ليستدل به على وحدانيتها وليكون من الموقنين بها، وجملة وكذلك وما بعد اعتراض، وعطف على ما قال قال فلما جن أظلم عليه الليل رأى كوكبا قيل هو الزهرة، قال لقومي وكانوا نجا من هذا ربي في زعمكم، فلما فلغ قال لا أحب الآفلين أن أتخذ مربابا، لأن الرب لا يجوز عليه التغيير والانتقال لأنهما من شأن الحوادث، فلم ينجع فيهم ذلك، فلما رأى القمر بازغا طالعا قال لهم هذا ربي، فلما فلغ قال إن لم يهدني ربي يثبتني على الهدى لأكونن من القوم الضالين، تعرض لقومي بأنهم على ضلال، فلم ينجع فيهم ذلك، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا، ذكر لتذكير خبري ربي هذا أكبر من الكوكب والقمر، فلما فلت وقعوا يزعيم الحجة ولم يرجعوا قال يا قوم إني بريء مما تشركون بالله من الأصنام والأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث، فقالوا لو ما تعبد، فقال إني وجهت وجهي قصدت بعبادتي للذي فطر خلق السماوات والأرض لله حنيفا مائلا إلى الدين القيم وما أنا من المشركين به، وحاجوا قوم جادلوا في ديني وعددوا بالأصنام أن تصيبوا بسوء إن تركها، قال أن تحاجوني بتشديد النون وتخفيفها بحذف إحدى النونين وهي نون الرفع عند النحاة ونون الوقاعة عند القضاء، أتجادلونني في وحدانية الله وقد هداني تعالى إليها ولا أخاف ما تشركونه به من الأصنام أن تصيبني بسوء لعدم قدرتي على شيء إلا لكن أن يشاء ربي شيئا من المكروه يصيبني فيكون، وسع ربي كل شيء علمني وسع علمه كل شيء، فلا تتذكرون هذا فتؤمنون، وكيف أخاف ما أشركتم بالله وهي لا تضر ولا تنفع، ولا تخافون أنتم من الله أنكم أشركتم بالله في العبادة ما لم ينزل به بعبادته عليكم سلطانا حجزا وبرا وهو القادر على كل شيء، فأي الفريقين أحق بالأمن من العذاب، أنحن ومنتم إن كنتم تعلمون من الأحق به أي وهو نحن فاتبعوه. قوله رحمه الله في قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال لقومه وكانوا نجامين، قوله وكانوا نجامين أي عالمين بالنجوم أو عابدين لها، هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قال لأن الرب لا يجوز عليه التغير والانتقال، لأنهما من شأن الحوادث. قوله من شأن الحوادث، الحوادث جمع حادث، وهو ما يحدث من المخلوقات، فهو حدث بعد أن لم يكن، وليس هذا من شأن الرب. ثم قوله رحمه الله في قوله تعالى فلما رأى الشمس بازغة إلى آخر القصة، هذه القصة كما سبق قال ابن كثير، والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه، مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، وهو اختيار قرطبي في آخرين. فليس إبراهيم في هذا المقام يبحث عن ربه أو يتطلع ويتعرف إلى العالم ليعبد ربه، وإنما كان مناظرا لقومه، وهو كان موحدا وأراد إقناعهم بهذه الحجج، ويبين لهم أن هذه الكواكب لا تصلح للعبادة. وقوله في قوله تعالى قال تحاجوني بتشديد النون وتخفيفها، أتحاجوني، فإذا خففت فلا تمد مدا لازما، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم أي شرك كما فسر بذلك في حديث الصحيحين أولئك لهم الأمن من العذاب وهم مهتدون. وتلك مبتدأ ويبدل منه حجتنا التي احتج بها إبراهيم على وحدانية الله من أفول الكوكب وما بعده، والقدر آتيناها إبراهيم أرشدنا ولا حجة على قوم نرفع درجات من نشاء بالإضافة والتنوين في العلم والحكمة إن ربك حكيم في صنعه عليم بخلقه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب بنه كلا منهما هدينا ونحن هدينا من قبل إبراهيم ومن ذريتي نوح داود وسليمان بنه وأيوب ويوسف ابن يعقوب وموسى وهارون، وكذلك كما جزينا من جزي المحسنين وزكريا ويحيى ابن وعيسى ابن مريم. يفيد أن ذرية تتناول أولاد البنت وإلياس بن أخي هارون أخي موسى كل منهم من الصالحين، وإسماعيل ابن إبراهيم وإلياس علام زائدة ويونس ولوط ابن هاران أخي إبراهيم. كلا منهم فضلنا على العالم من بالنبوة ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم عطفنا على كلنا ونحن ومن للتبعيض، لأن بعضهم لم يكن له ولد وبعضهم كان في ولده كافر واجتبيناهم واخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك الدين الذي هدوا إليه هدى الله يهدي بمن يشاء من عباده ولو أشركوا فضل حبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب بما الكتب والحكم الحكمة والنبوة فإن يكفر بها بهذه الثلاثة هؤلاء أهل مكة فقد وكلنا بها صدنا لا قوما ليسوا بها بكافرين هم المهاجرون والأنصار. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم طريق ما تعيد والصبر اقتده بها السكت وقنا وصلا وفي قراءة بحثها وصلا. قل لأهل مكة لا أسألكم عليه القرآن أجرا تعطونيه إن هو ما القرآن إلا ذكرى عظة للعالمين الإنس والجن. قوله رحمه الله في قوله تعالى آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء بالإضافة والتنويم، درجات من نشاء وفي قراءة درجات من نشاء، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده بهاء السكت وفي قراءة بحذفها اقتده واقتدي بحذفها السكت، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وما قدروا أي اليهود الله حق قدره أي ما عظموا حق عظمته أو ما عرفوا حق معرفته، إذ قالوا للنبي وقد خاصموا في القرآن ما أنزل الله على بشر من شيء، قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه بلياء في المواضع الثلاثة قراطيس يكتبون في دفاتر مقطعة يبدون أي ما يحبون يبدأوا منها ويخفون كثيرا مما فيها كنات محمد. وعلمتم أيها اليهود في القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من التوراة ببيان ما التبس عليكم واختلفتم فيه قل الله أنزله إن لم يقولوا لا جواب غيره ثم ذرهم في خوض باطلهم يلعبون. وهذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه قبله من الكتب ولتنذر بالتالي وليعطف على معنى ما قبله وينزلناه لبركة والتصديق ولتنذر به أم القرى ومن حولها أهل مكة وسائر الناس والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاة يحافظون خوفا من عقابها. ومن أي لا أحد أظلم ممن افترى الله كلمة بالدعاء النبوة ولم ينبأ أو قال أوحي لي ولم يوحي لي شيء ونزل في مسيلمة ومن من قال سأنزل مثل ما أنزل الله وهم المستهزئون قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا ولو ترى يا محمد إذ الظالمون المذكورون في غمرات سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالضرب والتعذيب يقولون لهم تأنيفا أخرجوا أنفسكم إلينا لنقبضها اليوم تجزون عذاب الهون الهوان بما كنتم تقولون على الله غير الحق بدعوى النبوة ولحان كذبا وكنتم عن آياتي تستكبرون تتكبرون عن الإيمان بها وجواب لو لرأيت أمرا فظيعا. ويقال لهم إذا بعثوا لقد جئتمنا فرادا منفردا عن الأهل والمال والولد كما خلقناكم أول مرة حفاة مرة غرلا وتركتم ما خلقناكم أعطيناكم من الأموال وراء ظهوركم في الدنيا بغير اختياركم. ويقال لهم توبي خمان رمعكم شفعاكم الأصنام الذين زعمتم أنهم فيكم في استحقاق عبادتكم شركاء لله لقد تقطع بينكم وصالوكم أي تشتت جمعكم وفي قراءة من نصف ظرف أي وصالوكم بينكم وضل ذهب عنكم ما كنتم تزعمون في الدنيا من شفاعتها. قوله رحمه الله في قوله تعالى من أنزل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونها قال بالياء والتاء في المواضع الثلاثة أي في الأفعال الثلاثة يجعلونه وقراطيس ويبدونها ويخفون هذه الأفعال الثلاثة قرئت بالياء وأيضا قرئت بالتاء تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفونها وهي قراءات متواترات. وقوله في قوله تعالى ولتنذر أم القرى بالتاء والياء تنذر ولتنذر ولينذر وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى إذ الظالمون في غمرات سكرات الغمرات جمع غمرة من الغمر وهو الستر يقال غمره الماء إذا ستره وسميت السكرة سكرة الموت بذلك لأنها تستر العقل وتدهشه. وقوله في قوله تعالى لقد تقطع بينكم وفي قراءة بالنص بينكم وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إن الله فالق شاق الحب عن النبات والنوى عن النخل يخرج الحي من الميت كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة ومخرج الميت النطفة والبيضة من الحي ذلكم الفالق المخرج الله فأما تؤفكون فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان. فالق الإصباح مصدر بمعنى الصبح شاق عمود الصبح وهو أول ما يبدو من نور النهار عن ظلمة الليل وجاعل الليل سكنا تسكن فيه الخلق من التعب والشمس والقمر بالنصب عطفا على محل الليل حسبانا حسابا للأوقات أو الباء محذوفة وحال من مقدر أن يجريان بحسبان كما في آية الرحمن ذلك المذكور تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر في الأسفار قد فصلنا بينا الآيات الدلالات على قدرتنا لقوم يعلمون يتدبرون. وهو الذي أنشأكم خلقكم من نفس واحدة يا آدم فمستقر منكم في الرحم ومستودع منكم في الصلب وفي قراءة فتح قاف إن كانوا قرار لكم قد فصلنا لكم يفقون ما يقال لهم. وهو الذي أزل من السماء ماء فأخرجنا في التفات عن الغيبة به بالماء نبات كل شيء وينبت فأخرجنا منه إن نبات شيء خضيرا بمعنى أخضر نخرج ومنه من الخضر حبا متراكبا يركب بعضه بعضا كسنابل الحنطة ونحوها ومن النخل خبر ويبدل منه من طلعها ولما يخرج منها والمبتدأ قنوان عراجين دانية قريب بعضها من بعض وأخرجنا به جنات بساتين من عنب والزيتون والرمان مشتبها واشتبها ورقوهما حال وغير متشابه ثمرهما انظروا يا مخاطبين نظر اعتبار إلى ثمره بفتح الثاء والميم وضمهما وهو جمع ثمرة كشجرة وشجر وخشبة وخشب إذا أثمر أول ما يبدو كيفه وإلى ينعيه نضه إذا أدرك كيف يعود. إن بذلكم لآيات دلالات على قدرته تعالى على البات وغير لقوم يؤمنون خصوا بذكر لأنهم ينتفعون بها في الإيمان دائما بخلاف الكافرين. وجعلوا لله مفعول ثاني شركاء مفعول أول ويبدل منه الجن حيث وطعهم في عبادة الأوثان وقد خلقهم فكيف يكونون شركاءه وخرقوا بالتخفيف والتشريع اختلقوا له بنين وبنات بغير علم حيث قالوا عزير ابن الله والملائكة بنات الله سبحانه تنزيلا وتعالى عما يصفون بأن له ولدا هو بديع السماوات والأرض. قوله رحمه الله في قوله تعالى وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر بالنصب وفي قراءة والشمس والقمر حسبانا ثم قال أو بالباء محذوفة وهو حال. قوله أو بالباء محذوفة فيكون منصوب بنزع الخافض وتقديره قبل نزع الخافض والشمس والقمر بحسبان. فبين أن لهذا العطف تقديرين، التقدير الأول بالنصب عطفا على محل الليل جعل الليل لأن محله النصب حسبانا أو بالباء المحذوفة بحسبان. ومن مواضع النصب نزع الخافض أي نزع الجار وهو حرف الجار وحذفه. وقوله رحمه الله في قوله تعالى فمستقر وفي قراءة بفتح القاف ومستقر وهما قراءتان متواترتان. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ما يقال لهم أي يفهمون الأسرار والدقائق. وعبر بخلق الإنسان بيفقهون إشارة إلى أن أطوار الإنسان ومحتوى عليه الإنسان أمر خفي تتحير فيه الألباب بخلاف النجوم فأمرها ظاهر مشاهد فعبر عنها بيعلمون. وقوله في قوله تعالى انظروا إلى ثمره بفتح الثاء والميم وضمهما ثمره وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وخرقوا وبالتخفيف والتشديد وخرقوا وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هو بديع السماوات والأرض مبدع ما من غير مثال سبق أن كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة زوجة وخلق كل شيء من شأن أن يخلق وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوا وحده وهو على كل شيء وكيل حفيظ. لا تدرك الأبصار ولا ترى ولا مخصوص لرؤية المؤمنين أو في الآخرة لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حديث الشيخين أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وقيل المراد لا تحيط به وهو يدرك الأبصار يرى ولا ترى ولا يجوز في غير أن يدرك البصر وهو لا يدركه أو يحيط به علما وهو اللطيف بأولياء الخبير بهم. قل يا محمد لو قد جاءكم بصائر وحجج من ربكم فمن أبصرها فمن أبصرها فآمن فلنفسه أبصر لأن ثواب إبصاره له ومن عمي عنها فضل فعليها وبال ضلاله وما نالكم بحفيظ الرقيب لأعمالكم إنما نذير. وكذلك كما بينا ما ذكر نصرف نبين الآيات ليعتبر وليقول والكفار في عاقبتهم لدارست ذاكرت على الكتاب وفي قراءة درست أي كتب الماضين وجئت بهذا من أول نبين لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك القرآن لا إله إلا هو أعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا رقيبا فتجازيهم بأعمالهم وما أنت عليهم بوكيل فتجبر ما الإيمان وهذا قبل الأمر بالقتال. ولا تسبوا الذين يدعونهم من دون الله الأصنام فيسبوا الله عدوا اعتداء وظلما بغير علم اجهلا منهم بالله. كذلك كما زينا لأولى ما هم عليه زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر فأتوا ثم إلى ربهم مرجعهم في الآخرة فينبئهم بما كانوا يعملون فيجازيهم به. وأقسموا الكفار مكة بالله جاد أيمان ما يغاية اجتهاد فيها لئن جاءت ما يتم مما اقترحوا ليؤمنن بها. قل لهم إنما الآيات عند الله ينزلها كما يشاء وإنما أنا نذير وما يشعركم يدركم بإيمان إذا جاءت أي أنتم لا تدرون ذلك إنها إذا جاءت لا يؤمنون لما سبق في علمه. وفي قراءة بالتالي خطاب للكفار وفي أخرى بفتح أن بمعنى لعله معمولة لما قبلها ونقلب أفئدتهم نحول قلوبهم الحق فلا يفهمون وأبصارهم عنه فلا يبصرون فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا بها بما أنزل من الآيات أول مرة ونذرهم نتركهم في طغيانهم ضلالتهم يعمهون يترددون متحيرين. قوله رحمه الله في قوله تعالى وليقولوا دارست وفي قراءة درست وفي قراءة درست وهي قراءات متواترات. وقوله في قوله تعالى إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وفي قراءة بالتاء لا تؤمنون، وفي أخرى بفتح أن، أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وهي قراءات متواترة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى كما اقترحوا وحشرنا جمعنا لهم كل شيء قبلا بضمتين جمع قبيل أي فوجا فوجا وبكسر القاف وفتح الباء معاينة فشهدوا بصدق كما كانوا اليوم لما سبق في علم الله إلا لكن إن يشاء الله إيمانهم فيؤمنون ولكن أكثر ما يجهلون ذلك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا كما جعلنا أولياء أعدائك ويبدل منه شياطين مردة الإنس والجن يحيي ويوسوس بعضهم إلى بعض زخرف القول مموها ومن الباطل غرورا أي ليغرهم ولو شاء ربك ما فعلوا أي الإيحاء المذكورة فذرهم دع الكفار وما يفتغون من الكفر وغيره مما زين لهم. وهذا قبل أمر بكتار ولي تصغط على غرورا أي تميل إليه أي الزخرف أفئدة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا يكتسبوا ما هم مقترفون من الذنوب فيعاقبوا عليه. ونزل لما طلبوا من النبي أن يجعل بينهم وبينهم حكما قل أفغير الله يبتغي أطلب حكما قاضيا بيني وبينكم وهو الذي أنزل إليكم كتاب القرآن مفصلا مبينا فيه الحق من الباطل والذين آتيناهم كتاب التوراة كعبد الله بن سلام وأصحابه يعلمون أنه منزل بالتغيير والتشديد من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين الشاكين فيه. والمراد بذلك التقرير والكفار أنه حق وتمت كلمات ربك بالأحكام والمواعيد صدقا وعدلا تمييز لا مبدل لكلمات بنقص أو خلف وهو السميع لما يقال العليم بما يفعل. وإن تطع أكثر من في أرض الكفار يضلك عن سبيل الدين إن ما يتبعون إلا الظن في مجادلة لك في أمر الميتة إذ قالوا ما قتل الله حقا تأكلوا مما قتلتم وإن ما هم إلا يخرصون يكذبون في ذلك إن ربك هو أعلم ويعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فيجازي كلا منهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا بضمتين وبكسر القاف قبلا ثم وجه القراءتين فقال قبلا بضمتين جمع قبيل أي فوجا فوجا وبكسر القاف وفتح الباب أي فتح الباء أي معاينة وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى والذين آتيناهم كتاب يعلمون أنه منزل بالتخفيف والتشديد منزل وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إذ ذبح على اسمه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح وقد فصل بالبناء للفاعل المفعول وللفاعل في الفعلين لكم ما حرم عليكم في آياته حرمت عليكم الميتة إلا ما اضطررتم إليه منه فهو أيضا حلال لكم المعنى لا مانع لكم من أكل ما ذكر وقد بين لكم المحرم أكله هذا ليس من وإن كثيرا ليضلون بفتح الياء وضمها بأهواء بما تهوى أنفسهم من تعليل الميتة وغيرها بغير علم يعتمدونه في ذلك إن ربك هو أعلم بالمعتدين المتجاوزين الحلال إلى الحرام وذروا اتركوا ظاهر الإثم وباطنه على نيته وسره والإثم قيل الزنا وقيل كل معصية إن الذين يكسبون الإثم سيجزون في الآخرة بما كانوا يقترفون يكتسبون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بأن ما تأوزوا بحال اسم غيره وإلا فما ذبحه المسلم ولم يسمي فيه عمدا أو نسيانا فهو حلال. قال ابن عباس وعلي الشافعي وإن والأكل منه لا فسق خروج عما يحل وإن الشياطين لا يوحون يوسوسون إلى أولياء من الكفار ليجادلكم في تعليل الميتة وإن أطعتموه في إنكم لمشركون. ونزل في أبي جهل وغيره أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالهدى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتبصر به الحق من غيره وهو الإيمان كمن مثل زائد أي كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها وهو الكافر لا كذلك كما زين للمؤمنين الإيمان زين للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي وكذلك كما جعلنا فسق مكة أكابرها جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين ليمكروا فيها بالصد عن الإيمان وما يمكرون إلا بأنفسهم لأن وباله عليهم وما يشعرون بذلك. وإذا جاءت ميال مكة آية على صدق النبي قالوا لن نؤمن به حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله من الرسالة ويوحى إلينا لأن أكثر مالا وأكبر سنا. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته بالجمع والإفراد وحيث مفعول مفعول به لفعل دل عليه أعلم، أي يعلم الموضع الصالح لوضع فيه فيضعها. وهؤلاء ليسوا أهل الله. سيصيب الذين أجرموا بقول ذلك صغار ذل عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون بسبب مكرهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى وقد فصل البناء المفعول والفاعل، وقد فصل وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وإن كثيرا ليضلون بفتح الياء وضمها ليضلون وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته للجمع والإفراد رسالته وهما قراءتان متواترتان. ثم قال وحيث مفعول به لفعل دل عليه أعلم. فحيث ظرف مكان مضموم في محل نصب متعلق بفعل محذوف أي يعلم، فبفعل محذوف دل عليه يعلم. وقوله رحمه الله في قوله تعالى أي يعلم المواضع الموضع الصالح لوضعها فيه فيضعها، أي الذي تستحق الرسالة أن تكون فيه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم اعترضوا على أن الرسالة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فبين الله أن الله أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبله كما ورد في حديث ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا بالتخفيف والتشديد عن قبول حرجا شديد الضيق بكسر الراي صفة وفتحها مصر نصره مبالغة كأنما يصعد وفي قراءة يصعد وفي مدغم التعب يصف الصاد وفي أخرى بسكونها بالسماء إذا كلف الإيمان عليك ذلك الجعل يجعل الله الرجس العذاب والشيطان أن يسلط على الذين لا يؤمنون. وهذا الذي أنت عليه محمد صراط طريق ربك مستقيما لا عوج فيه ونصب على الحال المؤكدة للجملة والعامل فيها معنى الإشارة. قد فصلنا بأن لا تلقم يذكرون في إضغام التعب أصف الدال أي التعبون وخصوا بذكر أنهم منتفعون لهم دار السلام أي السلامة وهي الجنة عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. واذكر يوم نحشرهم بالنون والياء الله الخلق جميعا ويقال لهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس بإغوائكم. وقال أولياؤهم الذين أطاعوا من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات والجن بطاعة الإنس لهم وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وهو يوم القيامة. وهذا تحسر منهم قال تعالى لهم على لسان الملائكة النار مثواكم مواكم خارجين فيها إلا ما شاء الله من الأوقات التي يخرجون فيها لشرب الحميم فإنه خارجها كما قال تعالى ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وعن ابن عباس أنه في من علم الله وأنهم يؤمنون فما بمعنى من إن ربك حكيم في صنع عليم بخلقه. وكذلك كما متعنا عصاة الإنس والجن بعضا ببعض نولي من الولاية بعض الظالمين بعضا على بعض بما كانوا يكسبون من المعاصي. يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم أي من مجموعكم الصادق بالإنس أو رسل الجن نذرهم الذين يستمعون كلام الرسل فيبلغون قومهم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا أن قد بلغنا. قال تعالى ورثوا من حياة الدنيا فلم يؤمنوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك يرسل الرسل أن ألموا مقدرتهم مخففة أي لأنه لم يكن ربك مالك القرى بظلم من أول وغافلون لم يرسل إليهم رسول يبين لهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى ومن يرد الله أن يضله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا بالتخفيف والتشديد ضيقة وهما قراءتان متواترتان حرج وبكسر الراء وفتحها حرج وهما قراءتان متواترتان كأنما يصعد وفي قراءة يصعد وفي أخرى يصعد قالوا في أخرى بسكونها أي يصعد وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى لهم دار السلام وهي الجنة حكى الخازن الإجماع على أن المراد بدار السلام الجنة. وقوله تعالى ويوم نحشرهم بالنون والياء يحشرهم أي يحشرهم الله وهما قراءتان متواترتان، وقوله خالدين فيها إلا ما شاء الله من الأوقات التي يخرجون فيها لشرب الحميم، هذا أحد التوجيهات في هذا الاستثناء. وما المراد بهذا الاستثناء في قوله تعالى خالدين فيها إلا ما شاء الله؟ فيه عدة أقوال. قال القرطبي، قال الزجاج: الاستثناء يرجع إلى يوم القيامة، أي خالدين في النار إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار موتهم ومقدار موقفهم في الحساب، فالاستثناء منقطع. وقيل الاستثناء يرجع إلى النار، أي إلا ما شاء الله من تعذيبكم بغير النار في بعض الأوقات. وقال ابن عباس: الاستثناء لأهل الإيمان، أي إلا من شاء الله من أهل الإيمان. وفيها أقوال. والقول الرابع أو التوجيه الرابع الذي ذكره المفسر رحمه الله بقوله إلا ما شاء الله من الأوقات التي يخرجون فيها لشراب الحميم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولكل من العاملين درجات جزاء مما عملوا من خير وشر وما ربك بغافل عما يعملون بالياء والتاء. وربك الغني عن خلقه وعبادته ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم يا أهل مكة بليلك ويستخلف من بعدكم ما يشاء من خلقه كما أشاكم من ذرية قوم آخرين أذهبهم كما أشاكم من ذرية قوم آخرين أذهبهم ولكنه أبقاكم رحمة لكم إنما توعدون من الساعة والعذاب لآت لا محالة وما أنتم بمعجزين فأيتنا عذابنا. قل لهم يا قوم اعملوا على مكانتكم حالتكم إني عامل على حالتي فسوف تعلمون من موصولة مفعول العلم تكون لو عاقبة الدار العاقبة المحمودة في الدار الآخرة أنحن أم أنتم إنه لا يفلح يسعد الظالمون الكافرون. وجعلوا أي كفار مكة لله مما ذرى خلق من الحرث الزرع والأنعام نصيبا يصرفون إلى الضيفان والمساكين ولشركاء نصيبا يصرفون إلى سدانتها فقال هذا لله بزعم بالفتح والضم وهذا لشركائنا فكانوا إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيب التقطوا في نصيب شيء من نصيب تركوه وقالوا إن الله غني عن هذا كما قال تعالى فما كان لشركاء فلا يصير إلى الله لجاتي وما كان لله فهو يصير إلى شركاء ساء بئس ما يحكمونه حكمهم هذا. وكذلك كما زين لهم ما ذكر زين لكثير من المشركين قتل أولادهم بالوادي شركاؤهم من الجن بالرفع فاعل زين وفي قراءة ببناء المفعول ورفع قتل ونصب الأولاد وجر شركاء بإضافته وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول ولا يضر وإضافة القتل إلى شركاء لأمرهم به ليردوهم يهلكهم وليلبسوا يخلطوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وما ربك بغافل عما يعملون بالياء والتاء تعملون، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: فقالوا هذا لله بزعمهم بالفتح والضم، أي بفتح الزاي وضمها بزعمهم، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم بالرفع فاعل زين وفي قراءة ببنائه للمفعول فتكون هكذا زين ورفع قتل. كذلك زين لكثير من المشركين قتل ونصب أولادهم أولادهم وجر شركائهم شركاؤهم فتكون هكذا شركائهم وهما قراءتان متواترتان. قوله تعالى: كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، والقراءة الأخرى تكون: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، وهما قراءتان متواترتان. ثم أشار إلى مسألة في هذا القراء، قال: وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، فالمضاف على القراءة الثانية قتل والمضاف إليه شركائهم، وفصل بينهما بالمفعول أولادهم. قال: ولا يضر جائز لأنه ليس أجنبيا، والمضر في الفصل أن يكون الفصل بأجنبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر حرام لا يطعمها إلا من نشأ من خدمة الأوثان وغيرهم بزعم ما لا حجة لهم فيه، وأنعام حرمت ظهورها فلا تركب كالسوائب والحوامي، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه عند ذبحها بل يذكرون اسم أصنامهم، ونسبوا ذلك إلى الله افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون عليه. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام المحرمة وهي السوائب والبحار خالصة حلال لذكورنا ومحرم على أزواجنا النساء، وإن يكن ميتة بالرفع النصب مع تأنيث الفعل والتذكير فهم فيه شركاء سيجزيهم الله وصفهم ذلك بالتعليل والتعليم أي جزاء، إنه حكيم في صنعه عليم بخلقه. قد خسر الذين قتلوا بالتغريب والتشديد أولادهم بالوأد سفعا جهلا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله مما ذكر افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ خلق جنات بساتين معروشات مبسوطات على أرض كالبطيخ وغير معروشات ما ارتفعت على ساق كالنخل، وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكلوا ثمروا وحبوا في الآية والطعم والزيتون والرمان متشابه ورقوما حال وغير متشابه طعمهما، كلوا من ثمر إذا أثمر قبل النضج وآتوا حقه زكاة وما حصاد بالفتح والكسر من العشر أو نصفه، ولا تسرفوا بإعطاء كله فلا يبقى لعيالكم شيء إنه لا يحب المسرفين المتجاوزين ما حد لهم. وأنشأ من الأنعام حمولة صالحة للحمل عليها كالإبل الكبار وفرشا لا تصل له كالإبل الصغار، والغنم سميت فرشا لأنها كالفرش للأرض لدنوها منها، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان طرائق بالتعليم والتعليل إنه لكم عدو مبين بين العداوة. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وإيكم ميتة بالرف والنص ميتة وميتة مع تأنيث الفعل وتذكيرة، وإيكم وإن تكن، وهي قراءة متواترة. وقوله قد خسر الذين قتلوا بالتخفيف وفي قراءة التشديد قتلوا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده بالفتح والكسر، حصاده أي بفتح الحاء وكسرها، وهما قراءتان متواترتان. وقوله رحمه الله قبل ذلك بصفحة في الآية 28 بعد 100 في قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. قال في تفسيرها: قال تعالى لهم على لسان الملائكة النار مثواكم. أحد الأخوة يقول: هل هذا التأويل؟ هو الأشاعرة يؤولون الكلام كما سبق معنا في مواضع، لكن هذا الموضع في العذاب، هل يا الله سبحانه وتعالى يقول لهم ذلك مباشرة أم يكون ذلك على لسان الملائكة كما قال مالك لهم وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فهل هذا يكون على من الملائكة أم يكون من الله لهم مباشرة؟ الله أعلم، محتمل، لأن في بعض الآيات أن الملائكة كما رد عليهم خازن النار، لكن على وجه على كل حال هم الأشاعرة يؤولون صفة الكلام، وهذا الموضع محتمل أن يكون الجواب لهم من الملائكة كما بينته بعض الآيات الأخرى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ثمانية أزواج أصناف بدل من حمولة وفرشا من الضأن زوجين اثنين ذكر وأنثى ومن المعز بالفتح والسكون اثنين، قل يا محمد لمن حرم ذكر الأنعام تارة وإناثة أخرى ونسب ذلك إلى الله، الذكرين من الضأن والمعز حرم الله عليكم ومن الأنثيين منهما أما اشتملت عليه أرحم الأنثيين ذكرا كان أنثى، نبئوني بعلم عن كيفية تعليم ذلك إن كنتم صادقين فيه. المعنى: من أين جاء التعليم؟ فإن كان من قبال الذكورة فجميع الذكور حرام، أو الأنوثة فجميع الإناث، أو اشتمال الرحم فالزوجان، فمن أين التخصيص والاستفهام للإنكار؟ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل الذكرين حرمان الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم بل كنتم شهداء حضورا إذ وصاكم الله بهذا التعليم فأتمتم ذلك، لا بل أن تكاذبون فيه، فمن إلى أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بذلك ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي لي شيئا محرما على طعام يطعمه إلا يكون باليتيم ميتة بالنصب أو فقرة مرفعة مع التحتانية أو دما مسفوعا سائلا بخلاف غيرك الكبد والطحال أو لحم خنزير فإنه نجس حرام أو فسقا إلا لغير الله يذوب حال اسم غيره فما يضطر إلى شيء ما ذكر فأكل أو غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور لو ما أكل رحيم به ويلحق بما ذكر بالسنة كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وعلى الذين هادوا أي اليهود حرمنا كل ذي ظفر وهما لم تفرق أصابعك الإبل والنعم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الثروب وشعم الكلى إلا ما حملت ظهور ما إما على قضيع منه أو حملته الحوايا ألم عوج محاوية أو حاوية أو ما اختلط بعظم منه وهو شحم الألية فإنه حل لهم ذلك التحريم وجزيناهم به ببغيهم بسبب ظلم بما سبق في سورة النساء وإنا لصادقون في أخبارنا ومواعيدنا. قوله رحمه الله في قوله تعالى ومن المعز بالفتح أي بفتح العين وبالسكون ومن المعز وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون الياء والتاء يكون وتكون وميتة بالنصب وفي قراءة بالرف مع التحتانية إلا أن يكون ميتة وهي قراءات متواترات. وقوله رحمه الله في قوله تعالى حرمنا عليهم كل ذي ظفر وهي ما لم تفرق أصابعه كالإبل والنعام وكذلك ما يشبهها كالبط والأوز وغير ذلك مما لا تكون له أخفاف ولم تفرق أصابعه. وقوله في قوله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الثروب وشحم الكلى. الثروب جمع ثرب وهو الشحم الرقيق الذي يحيط بالكرش والأمعاء وهو الشحم الرقيق الذي يحيط بالكرش والأمعاء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فإن كذبوك فيما جئت به فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة حيث لم يعاجلكم بالعقوبة وفيه تلطف بدعاء من الإيمان ولا يرد بأس عذابه إذا جاء القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فأشركنا وتعلمنا بمشيئته فهو راض به. قال تعالى كذلك كما كذب هؤلاء كذب الذين من قبلهم رسلهم حتى ذاقوا بأسنا عذابنا قل هل عندكم من علم بأن الله راض بذلك فتخرجوه لنا إلى علم عندكم إما تتبعون في ذلك إلا الظن وإما أنتم لا تخرصون تكذبون فيه قل إن لم يكن لكم حجة فلله الحجة البالغة التامة ولو شهادتكم لهداكم أجمعين قل هلما أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا الذي حرمتموه فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون يشركون قل تعالوا أتلوا أقرأوا ما حرم ربكم عليكم أن مفسرة لا تشركوا به شيئا وأحسنوا بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم بالواد من أجل إملاق فقد تخافون ونحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش الكبائر كالزنا ما ظهر منها وما بطن علانيتها وسرها. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كالقواد وحد الردة ورجم المحصن ذلك المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون تتدبرون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي بالخصلة التي أحسن وهي ما فيه صلاح وعتاب وأشد وبين يحترم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل وترك البخس لا نكلف نفسا إلا وسعها طاقتها في ذلك فإن أخطأ في الكيل والوزن والله يعلم صحة نيته فلا مؤاخذة عليك ما ورد في حديث وإذا قلتم في حكم أو غيره فعدلوا بالصدق ولو كان المقول له أو عليه إذا قرب وضابة وبعد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون بالتشديد تتعبون والسكون وأن بالفتح على تقدير الله والكسر استنافا هذا الذي وصيتكم به الصراط المستقيم الحال فاتبعوا ولا تتبعوا السبل الطرق المخالفة لو فتفرق في عفو عدة إن تميل بكم عن سبيل الدين ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب التوراة وثم لترتيب الإخبار تماما للنعمة على الذي أحسن بالقيام به وتفصيلا بيانا لكل شيء يحتاج إليه في الدين وهدى ورحمة لعلهم بني إسرائيل بلقاء ربهم بالبعث يؤمنون وهذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا على مكتب العمل بما فيه واتقوا الكفر لعلكم ترحمون أنزلناه لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين اليهود والنصارى من قبلنا وإن مخففة أسماء محذوفون إنا كنا عند دراستهم قراءتهم لغافلين لعدم معرفتنا لها إذ ليست بلغتنا وتقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم لجودة أذهاننا وقد جاءكم بآية بيان من ربكم وهدى ورحمة لمن اتبعوا فمن إلى أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف أعرض عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب أشد بما كانوا يصدفون. قوله رحمه الله في قوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون بالتشديد وبالسكون تذكرون أي بسكون الكاف وتشديدها وهما قراءتان متواترتان. وقوله هو أن بالفتح على تقدير اللام والكسر استئنافا وأن وإن وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى هل ينظرون ما ينتظر المكذبون إلا أن تأتيهم بالتاء والياء الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي ربك أي أمره بمعنى عذابه أو يأتي بعض آيات ربك علامات الدالة على الساعة يوم يأتي بعض آيات ربك ويطلع الشمس من مغربها كما في حديث الصحيحين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن عملت من قبل الجملة صفة نفس أو نفسا لم تكن كسبت في إيمانها خيرا طاعة لا تنفع توبتها كما في الحديث قل انتظروا أحد هذه الأشياء إنا منتظرون ذلك إن الذين فرقوا دينهم باختلافهم فيه فأخذوا بعضا وتركوا بعضا وكانوا شيعا فرقا في ذلك وفكرتهم فارقوا أي تركوا دينهم الذي أمروا به وهم اليهود والنصارى لست منهم في شيء فلا تتعرض لهم إنما أمرهم من الله يتولى ثم ينبئهم في آخرتهم كما يفعلون فينجازيهم به. وهذا مسوق بآيات السيف من جاء بالحسنة لا إله إلا الله فله عشر أمثال أي جزاء عشر حسنات ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثل أي جزاء وهم لا يظلمون ينقصون من جزائهم شيئا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ويبدل من محل دينا قيما مستقيما من وما حيفه وما كان من المشركين ولن صلاتي ونسكي عبادتي من حج وغيري ومحياي حياتي ومماتي موتي لله رب العالمين لا شريك له في ذلك وفي ذلك يتعيد ومرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. قل أغير الله أبغي ربا إلى أنا إلى أطلب غيره وهو رب مالك كل شيء ولا تكسب كل نفس ذنبا إلا عليها ولا تزر تحمل نفس وازرة آثمة وزر نفس أخرى إلى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض جمع خليفة أن يخلف بعضكم بعضا فيها ورفع بعضكم فوق بعض درجات بالمال والجاه وغير ذلك ليبلوكم ليختبركم فيما أتاكم أعطاكم ليظهر المطيع منكم والعاصي إن ربك سريع العقاب لمن عصى وإنه لغفور للمؤمنين رحيم بهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم بالتاء والياء يأتيهم وتأتيهم وهما قراءتان متواترتان الملائكة أو يأتي ربك قال أي أمره بمعنى عذابه وهذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة الإتيان والمجيء للرب فيثبت لله على ما يليق بجلاله. وقوله رحمه الله في قوله تعالى الذين فرقوا وفي قراءة فارقوا وهما قراءتان متواترتان قال تركوا دينهم الذي أمروا به وهم اليهود والنصارى ويدل على وهذا على سبيل المثال وإلا ويدل على أن الذين فارقوا دينهم اليهود والنصارى قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة. وقوله في قوله تعالى من جاء بالحسنة لا إله إلا الله هذا على سبيل المثال وإلا فالحسنات كثيرة. نعم الله إليكم. قال رحمه الله سورة الأعراف مكية إلا وسلم عن القرية الثمان أو الخمس آيات 205 أو 6 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد الله أعلم بمراده بذلك هذا كتاب أنزل إليك خطاب للنبي فلا يكون في صدرك حرج ضيق من أن تبلغ مخافة أن تكذب لتنذر متعلق بأنزل أي الإنذار به وذكرى تذكرة للمؤمنين به قل لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي القرآن ولا تتبعوا تتخذوا من دونه إلا أي غيره أولياء تطيعون في معصيته تعالى قليلا ما تذكرون بالتاء ولا تتعظون في إضغام التاء في الأصل بالذال وفكرة بسكونها وما زائدة لتأكيد القلة وكم خبرية مفعول من قرية أريد أهلها أهلكنا أردنا إلى كاف جاء بأسنا عذابنا فجاء بأسنا عذابنا بيات الليل نوم قائلون نائمون بالضيرة والقيل وتسراحة نصف النهار وإن لم يكن معانهم أي مرة جاء ليلا ومرة نهارا فما كان دعوهم قولهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم الأمم عن إجابتهم الرسل وعمل فيما بلغهم ولنسألن المرسلين عن الإبلاغ فلنقصن عليهم بعلم لنخبرنهم عن علم بما فعلوه وما كنا كنا غائبين عن إبلاغ الرسل واليوم الخالية فيما عملوا، والوزن للأعمال أو لصحائفها بميزان له لسان وكفتان كما ورد في حديث كائن يومئذ يوم السؤال المذكور ويوم القيامة الحق العدل صفة الوزن، فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون الفائزون، ومن خفت موازينه بالسيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم بتقصيرها إلى النار بما كانوا بآياتنا يظلمون ويجحدون. ولقد مكناكم يا بني آدم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة بلياس وأن تعيشون بها جمع معيشة قليلا ما لتأكيد القلة تشكرون على ذلك، ولقد خلقناكم يا أباكم آدم ثم صورناكم زي صورنا واتشوا في ظهره، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية من الحناء فسجدوا إلا إبليس أبى الجن كان بين الملائكة لم يكن من الساجدين. قوله رحمه الله في سورة الأعراف، وهي الثمان أو الخمس آيات، 205 أو 206. قال الداني 205 آيات في البصري والشامي، و6 في المدنيين والمكي والكوفي. وقوله في الحروف المقطعة الله أعلم بمرادها، أتى سبق مرارا أن هذا هو الراجح، يقال الله أعلم بمراده بها، واختاره جماعة من المفسرين وهو قول الخلفاء الراشدون، وهو اختيار الخلفاء الراشدون الأربعة. وقوله في قوله تعالى قليلا ما تذكرون بالتاء وبالياء يذكرون، وفي قراءة بسكونها قليلا ما تذكرون، وهي قراءات متواترة. وقوله في قوله تعالى والوزن يومئذ، قال للأعمال أو للصحائفها، والصواب أن الوزن يكون للصحائف وللأعمال وللعامل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قال تعالى ما منعك ألا زائدة تسجد إذ حين أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فأبط منها من الجنة وقيل من السماوات فما يكون ينبغي لك أن تتكبر فيها فاخرج منها إنك من الصاغرين الذليلين، قال أنظرني أخرني إلى يوم يبعثون أي الناس، قال إنك من المنظرين في وفيات أخرى إلى يوم الوقت المعلوم أي وقت النفخة الأولى، قال فبما أغويتني بإغوائك لي والبعث للقسم، وجواب لا قعدن لهم لبني آدم صراطك المستقيم على طريق المصير إليك، ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم من كل جهة فأمنعهم عن سلوكه، قال ابن عباس ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم لئلا يحول بين العبد وبين رحمة الله تعالى، ولا تجد أكثرهم شاكرين مؤمنين، قال اخرج منها مزؤوما بالهمز معيبا أو ممقوتا مدحورا مبعدا عن الرحمة، لمن تبعك منهم من الناس ولا من الابتداء مطيعة للقسم وهو لأملأن جهنم إنما منكم أجمعين أي منك بذريتكم من الناس، وفي تغلب الحاضر على الغائب، وفي الجملة معنى جزاء من الشرطية أي من تبعك وعذبه، وقال يا آدم اسكن أنت تأكد للضمير فيه اسكن لي وعطف علي وزوجك حواء بالمد الجنة، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة بالأكل من عوائل الحنطة فتكونا من الظالمين، فوسوس لهم الشيطان إبليس ليبدي يظهر لهما ما وري فعل من المواراة عنهما من سواتهما، وقال مناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كرهت أن تكونا ملكين وقرئ بكسر اللام أو تكونا من الخالدين أي وذلك لازم عن الأكل منها كما في آية خالد لك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما يقسم وأقسم لهما بالله إني لكم على من الناصحين في ذلك، وبدلهما حطهما عن مزيرة ما بغرور منه، فلما ذاق الشجرة يا كلام أبدت لهما سوءات وما يظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره، وسمي كل منهما سوءا لأن انكشاف ويسوء صاحبه، وطفقا يخصفان أخذا يلزقان عليهما من ورق الجنة ليست راضي، ونداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين بين العداوة، استفهام تقرير، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا بمعصيتنا ولن تغفر لنا فهمنا لنكونن من الخاسرين. قوله رحمه الله في قوله تعالى لأملأن جهنم منكم أجمعين أي منك وبذريتك ومن الناس، وفيه تغريب الحاضر على الغائب أي في الحاضر هو إبليس على الغائب وهو الناس، فالمخاطب في هذا مباشرة هو إبليس، فغلب الحاضر على الغائب. وقوله في قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت تأكيد للضمير في اسكن ليعطف عليه، وأصل الجملة اسكن وزوجك الجنة، ويقدر الضمير بعد الفعل اسكن أنت بعد الفعل أنت، وهذا كما سبق أنه لا يجوز العطف على الضمير الرفع إلا بالإتيان بفاصل، كما قال ابن مالك رحمه الله: وإن على ضمير رفع متصل عطفت ففصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، فلا تستطيع أن تقول أسكن وزوجك الجنة، فتأتي أسكن أنت وزوجك. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: قال ما نهاكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا، وقال ما نهاكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، وقرئ ملكين، وهي قراءة شاذة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قال اهبطوا آدم وحواء بما اشتملتم عليه من ذريتكما بعضكم بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا ولكم في الأرض مستقر مكان استقرار ومتاع تمتعون إلى حين تنقضي فيه آجالكم. قال: فيها إلى الأرض تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون بالبعث بالبناء الفاعل والمفعول. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا خلقنا لكم يواري يسر سوادكم وريشا وهو ما تجمل به من الثياب ولباس التقوى العمل الصالح والسمت الحسن بالنصب عطف على لباس الرفع مبتدأ خبر جملة ذلك خير ذلك من آيات الله دلائل قدرته العلم يذكرون فيؤمنون فيه التفات عن الخطاب إلى الغيبة. يا بني آدم لا يفتننكم يضلنكم الشيطان أي لا تتبعوا فتفتتنوا كما أخرج أبويكم بفتنة من الجنة ينزع حال عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه الشيطان يراكم وقبلوا جنود من حيث لا ترونهم للطافة أجسادهم أو عدم ألوانهم إنا جعلنا الشياطين أولياء أعوانا وقرنا للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة كالشرك طواف بالبيت عراة قائلين لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فنوعنا قالوا وجدنا عليها آبانا فاقتدينا بهم والله أمرنا بها أيضا قل لهم إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون أنه قال استفهام إنكار قل أمر ربي بالقسط العدل وأقيموا معطوفنا على مانا بالقسط قال أقسطوا وأقيموا قبله فأقبلوا مقدرا وجوهكم لله عند كل مسجد أخلصوا له سجودكم وادعوا وعبدوا مخلصين له الدين من الشرك كما بداكم خلقكم ولا تكونوا شيئا تعودون أن يعيدكم أحيانا يوم القيامة فريقا منكم هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله أي غير ويحسبون أنهم مهتدون. قوله رحمه الله في قوله تعالى في قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون البناء الفاعل والمفعول تخرجون وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ولباس التقوى وفي قراءة الرفع ولباس وهما قراءتان متواترتان. وقوله إن في قوله تعالى أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم للطافة أجسادهم أو عدم ألوانهم فأجسامهم كالهواء نعلمه ونتحققه ولا نراه للطافته وعدم تلونه، وهذا وجه عدم رؤيتنا لهم. وأما وجه رؤيتهم لنا فلكثافة أجسادنا وتلوننا، وأما رؤية بعضهم لبعض فلقوة أبصارهم، وهذا حيث كانوا في صورتهم الأصلية. وأما إذا تصوروا بغيرها فإننا نراهم لأن الله جعل لهم قدرة على التشكل بالصورة الجميلة أو بالصورة الخبيثة والقبيحة. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم ما يسر عورتكم عند كل ما يسر عورتكم عند كل مسجد عند الصلاة والطواف وكلوا واشربوا ما شئتم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل إنكارا على من حرم زينة الله التي أخرج العباد من اللباس والطيبات المستلذات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالاستحقاق وإن شاء لكم فيها غير خالصة خاصة بهم بالرفع والنصب حال يوم القيامة كذلك نفصل الآيات تبين مثل ذلك التفصيل لقوم لقوم يعلمون يتدبرون فإنهم المتبعون بها. قل إنما حرم ربي الفواحش الكبائر كالزنا ما ظهر منها وما بطن جهرا وسرا والإثم المعصية والبغي على الناس بغير الحق هو الظلم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به بإشراك سلطان حجة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من تحريم ما لم يحرم وغيره ولكل أمة أجل مدة فإذا جاء أجل لا يستأخرون عن ساعة ولا يستقدمون عليه. يا بني آدم إما في إدغام إنوني إن أشرطية فيما المزيدة يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى الشرك وأصلح عمله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا تكبرنا فلم يؤمنوا بأولئك أصحاب النار فيها خالدون فمن إلى أحد أظلم ممن افترى الله كذبا برسالة الشرك والولد إليه وكذب بآيات القرآن أولئك ينالهم يصيبهم نصيبهم حظهم من الكتاب ما كتب لهم في اللوح المحفوظ من الرزق والأجر وغير ذلك حتى إذا جاءتهم رسلنا الملائكة يتوفونهم قالوا لهم تذكرون أينما كنتم تدعون تعبدون من دون الله قالوا ضلوا غابوا عنا فلم نرهم وشهدوا على أنفسهم عند الموت أنهم كانوا كافرين. قوله رحمه الله في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم ما يستر عورتكم. وسبب نزول هذه الآية كما قال ابن عباس أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء بالليل يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله بها أو عصينا الله فيها وكانوا لا يأكلون في أيام حجهم إلا قوتا ولا يأكلون لحما ودسما تعظيما أو أرادوا بهذا أن يعظموا حجهم فهم المسلمون أن يفعلوا كفعلهم فأنزل الله هذه الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقوله رحمه الله في قوله تعالى خالصة بالرفع والنقص خالصة وهما قراءتان متوافرتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قال تعالى لهم يوم القيامة ادخلوا في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار متعلق بأدخلوا كلما دخلت أمة النار لعنة أختها التي قبل ضلالها بها حتى إذا اداركوا تلاحقوا فيها جميعا قالت أخرهم هم الأتباعوا لأولاهم أي لأجلهم وهم المتبوعون ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا مضاعفا من النار. قال تعالى لكل منهم لكل منكم ومنهم ضعف عذاب مضاعف ولكن لا تعلمون بالتالي ولعمار كل فريق. وقالت أولاهم لقرآن فما كان لكم علينا من فضل لأنكم لم تكفروا بسببنا فنحن وأنتم سواء. قال تعالى لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا تكبروا عنها فلم يؤمنوا بها لا تفتح لهم أبواب السماء إذا عرج بأرواح إليها بعد الموت فيهبط بها إلى سجين بخلاف المؤمن فيفتح له ويصعد بروح إلى السماء السابعة كما ورد في حديث ولا يدخلون الجنة حتى يلج يدخل الجمل في سم خياط ثقب الإبرة وهو غير ممكن فكذا دخولهم وكذلك الجزاء نجزي المجيبين بالكفر لهم من جهنم مياد فراش ومن فوقهم غواش نغطية من النار جمع غاشية وتنوين وعوض من الياء المحذوفة وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات مبتدأ وقلوا لا نكلف نفسا إلا وسعها طاقة من العمل اعتراض بينه وبين خبره وهو أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون. ونزعنا ما في صدور من غل حقد كان بينهم في الدنيا تجري من تحتهم تحت قصور من النار وقالوا عند الاستقرار في منازل الحمد لله الذي هدانا لهذا العمل الذي هذا جزاؤه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عذف جواب لولا زي الدلالة ما قبله عليه لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن مخففة أيانا وهو مفسرة في المواضع الخمسة لتلكم الجنة ورثتم بما كنتم تعملون. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولكن لا تعلمون لكل ضعف ولكن لا تعلمون بالتاء والياء يعلمون وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حذف جواب لولا لدلالة ما قبله عليه وهو قوله تعالى وما كنا لنهتدي والتقدير ولولا هداية الله لنا موجودة ما اهتدينا فالجواب حذف وتقديره ولولا هداية الله لنا موجودة ما اهتدينا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار تقريرا وتبكيتا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الثواب حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من العذاب حقا قالوا نعم فأذن مؤذن نادى مناد بينهم بين الفريقين أسمعهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون الناس عن سبيل الله ديني ويبغون أن يطلبون السبيل عوجا معوجة وهم بالآخرة كافرون وبينهم أصحاب الجنة والنار حجاب حاجز قيل هو سور الأعراف وعلى الأعراف وهو سور الجنة رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم كما في الحديث يعرفون كل من الجنة والنار بسيماهم بعلامتهم ويبيض الوجوه للمؤمنين وسواد للكافرين لرؤيتهم لهم إذ موضع مال ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم قال تعالى لم يدخلوا أصحاب الأعراف الجنة وهم يطمعون في دخولها قال الحسن لم يطمعهم إلا لكرامة يريد بهم وروى الحاكم عن عذيبة قال بينما هم كذلك اطلع عليهم ربك فقال قوموا ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم وإذا صرفت أبصارهم أصحاب الأعراف تلقاء جهات أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا في النار مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أصحاب النار يعرفونهم بسمهم قالوا ما أغنى عنكم من النار جمعكم المال وكثرتكم وما كنتم تستكبرون واستكباركم على الإيمان ويقولن لهم مشيرين إلى ضعفاء المسلمين أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قد قيل لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وقل يا أدخلوا بالبناء المفعول دخلوا فجملة في حالنا مقول لهم ذلك ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام قالوا إن الله حرمهما منعهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم نتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا بتركهم العمل له وما كانوا بآياتنا يجحدون أي وكما جحدوا قوله رحمه الله في قوله تعالى وما كنتم تستكبرون أي استكبار أي واستكباركم هذا صوابها كما قرأ القارئ أما الموجود واستبكاركم فهذا خطأ مطبعي وقوله في قوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وقرئ أدخلوا ودخلوا وهما قراءتان شاذتان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى ولقد جئناهم يا أهل مكة بكتاب قرآن فصلناه وبيناه بالأخبار والوعد والوعيد على علم حال أي عالمين بما فصل فيه هدى حال من الهاء ورحمة لقوم يؤمنون به هل ينظرون ما ينتظرون إلا تأويله وعاقبة ما فيه يوم يأتي تأويله ويوم القيامة يقول الذين نسوا من قبل تركوا الإيمان به قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو هل نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل نوحد الله ونترك الشرك فيقال لهم لا ولا قال الله تعالى قد خسروا أنفسهم صاروا لك وضل ذهب عنهم ما كان يفترون من دعوة الشريك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا في قدرها لأنه لم يكن ثم شمس ولو شاء خلقنا في لمحة والعدلان لتعليم خلقه التثبت ثم استوى على العرش وفي اللغة سرير الملك استوى أن يريق به يغشي الليل النهار مخففا ومشددا يغطي كل منهما بالآخر يطلب كل منهما الآخر طلب حديدا سريعا والشمس والقمر والنجوم بالنصف عطر على السماوات والرفع مبتدا خبر ومسخرات مدللات بأمره بقدرته ألا له الخلق جميعا الأمر كله تبارك تعظم الله رب مالك العالمين ادعوا ربكم تضرعا حال تذللا وخفية سرا إنه لا يحب المعتدين في الدعاء بالتشدق ورفع الصوت ولا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي بعد إصلاح ببعث الرسل وادعوا خوفا من عقابه وطمعا في رحمته إن رحمة الله قريب من المحسنين المطيعين وتذكر قريب المخبر به عن رحمة لإضافتها إلى الله وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته متفرقة قدام المطر وفي قراءة بسكون شين وفي أخرى بسكون أفت النون وصلا وفي أخرى بسكون أضم الموحدة بدلا النون مبشرات ومفرد لولا نشور كرسل والآخرة بشير قوله رحمه الله في قوله تعالى ثم استوى على العرش استواء يليق به وهذا تفسير حسن وقد يكون هذا الموضع الله أعلم الغالب أنه قد يكون نقل من تفسير ابن كثير لأن من مراجع هذا التفسير كما سبق في التعريف بهذا التفسير أربعة مراجع ومنها تفسير ابن كثير وقوله تعالى في قوله تعالى يغشي الليل مخففا ومشددا يغشي ويغشي وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم بالنصب والرفع والنجوم و هما قراءتان متواترتان وقوله مسخرات بأمره بقدرته وهذا تأويل منه عفى الله عنه وأمر الله هو كلامه وحكمه وهو غير القدرة أمر الله هو كلامه وحكمه وهو غير القدرة وقوله رحمه الله في قوله تعالى هو الذي يرسل الرياح نشورا، وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا نشرا، وفي أخرى بسكونها وفتح النون نشرا، وفي أخرى بسكونها وضم الموحدة بشرا، وهي قراءات متواترة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى حتى إذا أقلت حملت الرياح سحابا ثقالا بالمطر سقنا والسحاب وفي التفات عن الغيبة لبلد ميت لا نبات به عليه حي فأنزلنا به بالبلد الماء فأخرجنا به بالماء من كل الثمرات كذلك الإخراج نخرج الموتى من قبور بالإحياء لعلكم تذكرون فتؤمنون والبلد الطيب العذب التراب يخرج نباته حسنا بإذن ربي هذا مثل المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها والذي خبث تراب لا يخرج نباته إلا نكدا عسرا بمشقة وهذا مثل الكافر كذلك كما بينا ما ذكر نصرف نبين الآيات لقوم يشكرون الله فيؤمنون لقد جواب قسم محذوف أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيري بالجر صفة لإله الرفع بدل من محله إني أخاف عليكم إن عبدتم غير عذاب يوم من عظيم هو يوم القيامة قال الملأ الأشراف من قومه إنا لنراك في ضلال مبين بين قال يا قوم ليس بي ضلالة يا عم من الضلال فنفي وأبلغ من نفي ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم بالترغيب والتشديد رسالات ربي وأنصحوا أريد الخير لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ذكر موعظة من ربكم على لسان رجل منكم لينذركم العذاب إن لم تؤمنوا ولتتقوا الله ولعلكم ترحمون بها فكذبوا فأنجيناه الذين معه فينا الغرق في الفلك السمينة وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان إنهم كانوا قوما عميا الحق وأرسلنا إلى عاد الأولى قوم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله وحدوا ما لكم من إله غيره فلا تتقون تخافون فتؤمنون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة جهالة وإنا لنظنك من الكاذبين في رسالتك قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين مأمون على الرسالة أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على لسان رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة قوة وطولا وكان طويلهم 100 ذراع وقصيرهم 60 فاذكروا آلاء الله نعما ولا لكم تفلحون تفوزون. قوله رحمه الله في قوله تعالى ما لكم من إله غيره بالجر صفة إله وبالرفع غيره وهما قراءتان متواترتان ثم قال والرفع بدل من محله لأن محلها الرفع بالابتداء ومن زائدة أي من محل إله فمحلها الرفع بالابتداء وقوله رحمه الله في قوله تعالى أبلغكم بالتخفيف والتشديد أبلغكم وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة قوة وطولا وكان طويلهم 100 ذراع وقصيرهم 60 قال المبارك فوري هذه مبالغة غير ثابتة وهي أقرب إلى الخرافات تا كلامه وهي لعلها من الإسرائيليات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر نترك ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين في قولك قال قد وقع وجب عليكم من ربكم رجس عذاب وغضب تجادلونني في أسماء سميتموها سميتم بها أنتم وآباؤكم أصلا من تعبدونها ما نزل الله بها بعبادتها من سلطان حجة وبران فانتظروا العذاب إني معكم من المنتظرين ذلك بتكذيبكم لي فأرسلت عليهم الريح العقيم فأنجينا ويهودا والذين معوا من المؤمنين برحمة منا وقضعنا دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا استأصلنا وما كانوا مؤمنين عطف على كذبوا وأرسلنا إلى ثمود بترك الصرف مرادا به القبيلة وأخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة معجزة من ربكم على صدقي هذه ناقة الله لكم آية حال عامر ومعنى الإشارة وكانوا سألوا أن يخرج لهم من صغرة عينها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء بعقل أو ضرب فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض من بعد عاد وبواكم كانكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تسكنون في الصيف وتنحتون من الجبال بوتا تسكنون في الشتاء ونصبوا على الحال المقدرة فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين قوله رحمه الله في قوله تعالى إني معكم من المنتظرين ذلك بتكذيبكم فأرسلت عليهم الريح العقيم وكانت ريحا باردة ذات صوت شديد لا مطر فيها و كان وقت مجيئها في عجز الشتاء، وابتدأت بهم صبيحة الأربعاء، وسخرها الله سبحانه وتعالى عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. وقوله وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال بترك الصرف مرادا به القبيلة، أي بترك الصرف في كلمة ثمود، ثمود وفي قراءة ثمود، وترك الصرف قال مراد به القبيلة، فمنع من الصرف للعالمية والتأنيث، فأراد به القبيلة وهي مؤنث وهي علم، فلأجل هاتين اللتين منع من الصرف. أما إذا أراد به المكان ولم يرد به القبيلة فإنها تصرف كما في قراءة أخرى. وقوله رحمه الله وكانوا سألوه أن يخرجها لهم من صخرة عينوها، هذه الناقة. قال ابن السعدي رحمه الله في كلام حسن على هذا الموضع: واعلم أن كثيرا من المفسرين يذكرون في هذه القصة أن الناقة خرجت من صخرة ملساء اقترحوها على صالح، وأن لها فصيلا حين عقروها رغى 3 رغيات وانفلق له الجبل ودخل فيه، وأن صالحا عليه السلام قال لهم آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام 3 وجوهكم مصفرة، واليوم الثاني محمرة، واليوم الثالث مسودة، وهذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله، وليس من القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه، بل لو كانت صحيحة لذكر الله تعالى، لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله الله تعالى ويدع ذكره حتى يأتي من طريق لا يوثق بنقله. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام نفيس، فإن هذا لو ثبت أنها خرجت من صخرة ثم عادت الفصيل إلى صخرة، هذا فيه شيء من العجائب لذكر، لكنه هذا من الإسرائيليات. نعم. وقوله في قوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا تسكنونها، ونصبه على الحال، ونصبه على الحال المقدرة، والحال المقدرة هي الحال التي يكون وقوعها مقدرا في المستقبل، فالمنحوت ليس مقدرا بيوتنا الآن بل في المستقبل، وهذا المراد بقوله ونصبه على الحال المقدرة أي في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه تكبروا لمن به، للذين استضعفوا لمن آمن منهم من قومه بدل مما قالوا بعادة الجار، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إليكم؟ قالوا نعم إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وكانت الناقة لا يوم في الماء ولهم يوم فملوا ذلك فعقروا الناقة عقرها قدر بأمر بأن قتلها بالسيف وعاتوانا من ربهم وقالوا يا صالحتنا بما تايدنا به من عذاب على قتل إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة من أرض والصيعة من السماء فأصبحوا في دارهم جات من أبارك على الركب ميتين. فتولى أعرض صالح عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. واذكر لوطا ويبدل منه إذ قال لكم يا تأتون فعيشة يا دبار الرجال ما سبقكم بها من أحد من العالمين الإنس والجن أئنكم بتحقيق الأمزتين وتسير الثانية وإدخال الألف بينهما على الوجهين لتأتون رجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الحلال إلى الحرام. قوله رحمه الله في قوله تعالى فعقروا الناقة عقرها قدار بأمرهم، وكان عقرها يوم الأربعاء. وقوله في قوله تعالى أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أئنكم بتحقيق الهمزتين هكذا أئنكم وتسهيل الثانية أئنكم وإدخال الألف بينهما على الوجهين أي على التحقيق والتسهيل، أئنكم على التحقيق وعلى التسهيل أئنكم، وهي قراءة متواترة. نعم. أحسن أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا ميلوط ما أتبعه من قريتكم إنه ناس يتطهرون من أدبار الرجال. فأنجينا ولو إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين من العذاب، وأمطرنا عليهم مطرا وإحجارة السجير فهلكتهم، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلا إن غيره، قد جاءتكم بينة معجزة من ربكم على صدقي، فأوفوا وأتموا الكيل والميزان ولا تبخسوا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي بعد إصلاحها ببعث الرسل، لذلك المذكور خير لكم إن كنتم مؤمنين. مريد الإيمان فبادروا إليه، ولا تقعدوا بكل صلاة طريقا تعيدون تخوفون الناس بأخذ ثيابهم أو المكس منهم وتصدون تصرفون عن سبيل الله دينه من آمن به بتوعدكم إياه بالقتل، وتبغون تطلبون الطريق عوجا معوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين قبلكم بتكذيب الرسل وما آخر أمرهم من هلاك. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا به فاصبروا انتظروا حتى يحكم الله بيننا وبينكم بجهل الحق وهلاك المبطل، وهو خير الحاكمين أعدلهم. نعم. قال الملأ الذين استكبروا من قومي عن الإيمان لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن ترجعن في ملتنا ديننا. وغلبوا في الخطاب الجماعة الواحد لأن شعيب لم يكن في ملتهم قط، وعلى نحو أجاب قال: أنا أعود فيها ولو كنا كارين لها استفهام منكر، والإفترين على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون ينبغي لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ذلك فيخذوا لنا. وسع ربنا كل شيء علما وسع علمه كل شيء، ومن حالي وحالكم على الله توكلنا ربنا افتحكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الحاكمين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه قال بعضهم لبعض: لئن لا مقسم اتبعتم شعيب إنكم إذا لخاسرون. فغادتهم الرجل زلزلة شديدة فأصبحوا في دارهم جاثمين باركين على الركب ميتين. الذين كذبوا شعيبا مبتدأ خبروا كأن مخففة نسمى معذورين كأنهم لم يغنوا يقيموا فيها في دارهم. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين يتأكدوا بإعادة المصر وغير لرد عليهم في قولهم السابق، فتولى أعرض عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فلم تؤمنوا فكيف آسى أحزن على قوم كافرين. استفهام بمعنى النفي. وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوا إلا أخذنا عاقبنا على بالبأساء شدة الفقر والضراء المرض لعلهم يتضرعون يتذللون فيؤمنون. ثم بدلنا أعطينا مكان سيئة العذاب الحسنة الغنى والصعة حتى عفوا كثروا وقالوا كفرا للنعمة قد سابانا الضراء والسراء كما مسنا، وهذه عادة الدار وليست بعقوبة من الله فكونوا على ما أنتم عليه. قال تعالى: فأخذناهم بالعذاب بغتة فجأة وهم لا يشعرون بوقت مجيئه قبله. قوله رحمه الله في قوله تعالى: أو لتعودن في ملتنا ديننا، وغلبوا في الخطاب الجمع على الواحد لأن شعيبا لم يكن في ملتهم قط، وعلى نحوه أجاب قال: أنا أعود فيها. وهذا جواب من المصنف رحمه الله عن سؤال مقدر، وهو أن يقال إن شعيبا لم يسبق له الدخول في ملتهم، فكيف يقولون أو لتعودن؟ والعود إنما يكون لمن كان في الشيء ثم تركه. وفسر العودة بالرجوع، وجه أن العودة المراد به الرجوع، وقال بعضهم إن عاد تأتي بمعنى صار. وعلى هذا فيزول الإشكال، فعاد هنا ليس بمعنى رجع إلى ما كان فيه، وإنما بمعنى صار، أي لتصيرن في ملتنا. وقوله في قوله تعالى: وقال الملأ الذين كفروا من قومه، أي قال بعضهم لبعض، أي خوفا على بعضهم من الميل إلى شعيب حيث توعدوه بما تقدم فلم يبالي بهم، فقال بعضهم لبعض: إن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولو أن أهل القرى المكذبين آمنوا بالله ورسلهم واتقوا الكفر والمعاصي لفتحنا بالتخفيف والتشديد عليهم بركات من السماء بالمطر والأرض بالنبات، ولكن كذبوا الرسل فأخذناهم عقبناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى المكذبون يأتيهم بأسنا عذابنا بيات الليل وهم نائمون غافلون عنه، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى النار وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله استدراجه إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي يتبين للذين يرثون الأرض بالسكنى من بعد هلاك أهلها أن فاعلهم مخففة أسوأ محذوف، أي أنه لو نشاء وأصابناهم بالعذاب بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم. والهمزة في المواضع الأربعة للتوبيخ والفاء والواو الداخلة عليهما للعطف، وفي قراءة بسكون الواو في الموضع الأول عطفا بأو، ونحن نطبع ونختم على قلوبهم فهم لا يسمعون الموعظة سماع تدبر. تلك القرى التي مر ذكرها نقصها عليك يا محمد من أنباء أخبار أهلها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات المعجزات الظاهرات، فما كانوا ليؤمنوا عند مجيئهم بما كذبوا كفروا به من قبل وقبل مجيئهم، بل استمروا على الكفر. كذلك الطبيعي يطبع الله على قلوب الكافرين، وما وجدنا لأكثر ما يكثر الناس من عدنا يوفى بعدهم يوم أخذ الميثاق، وإن مخففة وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعد ما رسل المذكور موسى بآيات التسع إلى فرعون وملئه قوم فظلموا كفروا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين بالكفر من إهلاكهم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين إليك، فكذبه فقال أنا حقيق جدير على أن بأن لا أقول الله إلا الحق، وفي قراءة بتشديد الياء فحقيق مبتدأ خبره أن وما بعده. قوله رحمه الله في قوله تعالى لفتحنا بالتخفيف والتشديد لفتحنا عليهم بركات، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى أفأمنوا مكر الله استدراجه إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة، والمكر يثبت من صفات المقابلة، فيثبت لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، فالله يمكر بمن يمكر به. وقوله في قوله تعالى ولم يهدي يتبين للذين يرثون الأرض بالسكنى، والمراد بهم كل قوم جاءوا من بعد هلاك من قبلهم كعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين والأمة المحمدية، فكل فرقة من هؤلاء تبين لهم الإصابة بذنوبهم حيث شاء الله وأراد الله بهم ذلك. وقوله في قوله تعالى وفي قراءة بسكون الواو لو نشاء أصبناهم أو لم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كما أصاب الله من قبلهم، والهمزة في موضع الأربعة للتوبيخ والفاء والواو الداخل عليها للعطف، وفي قراءة بسكون الواو، وهما قراءتان متواترتان أو لم يهدي وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بالتسع بآياتنا التسع، وهي العصا واليد البيضاء والسنون المجلبة والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس. وقوله في قوله تعالى لا أقول على الله إلا الحق، لا أقول على الله حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، وفي قراءة بتشديد الياء حقيق علي ألا أقول. وقوله فيما سبق أو أمن القراءة في قوله أو أمن أهل القرى، هما قراءتان متواترتان. في قوله في قراءة بسكون الواو أو أمن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي إلى الشام بني إسرائيل، وكان استعبدهم. قال فرعون لو إن كنت جئت بآية على دعواك فأتي بها إن كنت من الصادقين فيها، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين حية عظيمة، ونزع يده واخرج من جيبه فإذا هي بيضاء ذات شعاع للناظرين خلاف ما كانت عليه من الأدمى. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم فائق في علم السحر وفي الشعراء أنه من قول فرعون نفسه، فكأنهم قالوا معه على سبيل التشاور يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجئه وأخاه وأخر أمرهما وأرسل في مدائن حاجين جامعين يأتوك بكل ساحر وفكرة سحار عليم يفضل موسى في علم السحر. فجمعوا وجاء السحرة فرعون قالوا أئن بتحقيق الأمزتين وتسير الثانية وإدخال الف بينهم على الوجهين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم من المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن الملقين ما معنا. قال ألقوا أمر للإذن أمر لل الإذن بتقديم القائم توسلا به إلى إظهار الحق. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم سحروا عين الناس وصرفوا عن حقيقة إدراكها واسترابهم خوفهم حيث غيروا عيات تسعى وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا يتلقف بحد عدتين من العصي تبتلعوا ما يافكون يقلبون بتمويهم فوقع الحق ثبت وظهر وبطل ما كانوا يعملون من السحر فغلبوا أي فرعون وقاموا هنالك وانقلبوا صاغرين صاروا دليلنا والكسارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لعلم بأن ما شاهدوا من العصا لا يتأتى بالسحر. قولهم في قوله رحم الله في قوله تعالى يأتوك بكل ساحر وفي قراءة سحار وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وجاء السحرة فرعون قالوا أئنا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية أئنا وإدخال ألف بينهما على الوجهين أئنا وآئنا وهما وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى فإذا هي تلقف بحذف إحدى التاءين وفي قراءة ولم يذكرها المصنف بتشديد التاء تلقف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قال فرعون أآمنتم بتحقيق الهمزة والدال الثانية ألفا به بموسى قبل أن آذن أنا لكم إن هذا الذي صنعتم لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا من آلاء فسوف تعلمون ما ينالكم مني لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف أيد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا بعد موتنا بأي وجه كان منقلبون راجعون في الآخرة وما تنقب تنكر منا إلا أنا من بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا عند فعل ما توعده بنا لئلا نرجع كفارا وتوفنا مسلمين. وقال من لهم قوم فرعون لو أتذر تترك موسى وقوم يفسدوا في الأرض بالدعاء إلى مخالفتك ويدرك وآلهتك وكان صنع لهم أصناما صغارا يعبدنا وقال أنا ربكم وربها وإذا قال أنا ربكم الأعلى قال سنقتل بالتشديد والتغفير أبناءهم المولودين ونستحيي نستبقي نساءهم في كفير نبيهم من قبل وإنا فوقهم قال قادرون ففعلوا بذلك فشكى بنو إسرائيل. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا على أذاهم إن الأرض لله يورثها ويعطيها من يشاء من عباده والعاقبة المحمودة للمتقين. الله قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستغلبكم الأرض فينظر كيف تعملون فيها ولقد أخذنا على فرعون. قوله رحمه الله في قوله تعالى قال فرعون آمنتم بتحقيق الهمزتين أآمنتم وإبدال الثانية ألفا آمنتم وهما قراءتان متواترتان. وقوله سنقتل أبناءهم وبالتشديد والتخفيف سنقتل وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالقحط ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون يتعبون فيؤمنون فإذا جاءتهم الحسنة والخصب والغنى قالوا لنا هذه أين استحقها ولم يشكروا عليها وإن تصبهم سيئة جدب وبلاء يطير يتشاءم بموسى ومن معه من المؤمنين ألا إنما طائرهم شؤم عند الله يأتيهم به ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما يصيبهم من عنده وقالوا لموسى مهما تأتنا بمن آية سحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فدعا عليهم فأرسلنا عليهم الطوفان وماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين سبعة أيام والجراد فأكل زرع وثمارهم كذلك والقمل السوس أو نوع من القراد فتتبع ما تركه الجراد والضفادع فملأت بيوتهم وطعاما والدم في مياههم آيات مفصلات مبينات فاستكبروا عن الإيمان بها وكانوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرجز العذاب قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك من كشف العذاب عنا إنا آمنا لئن لم قسم كشف أن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا بدعاء موسى عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوا إذا هم ينكثون عهدهم ويصرون على كفرهم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم البحر الملح بأنهم بسبب أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين لا يتدبرونها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون بالاستعباد وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها بالماء والشجر صفة الأرض وهي الشام وتمت كلمة ربك الحسنى وهي قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا إلى آخره على بني إسرائيل بما صبروا على أذى عدوهم ودمرنا لك ما كان يصنع فرعون وقومه من العمارة وما كانوا يعرشون بكسر الله وضمها يرفعون من البنيان. قوله رحمه الله في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فدعا عليهم. قال سعيد بن جبير لما آمنت السحرة ورجع فرعون مغلوبا أبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفر فتابع الله عليهم الآيات، فأخذهم الله أولا بالسنين وهو القحط ونقص الثمرات، ثم تتابعت عليهم الآيات. وقوله في قوله تعالى: وما كانوا يعرشون، بكسر الراء وضمها، يعرشون ويعرشون، وهما قراءتان متواترتان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وجاوزنا عبرنا ببني إسرائيل البحر فأتوا فمروا على قوم يعكفون بضم الكاف وكسر على أصنام لهم يقيمون على عبادتها. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها صنما نعبده كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، حيث قابلتم نعمة الله عليكم بما قلتموه، إن هؤلاء متبر هالكم من في وباطل ما كانوا يعملون. قال: غير الله أبغيكم إلى معبود واصو أبغي لكم وهو فضلكم على العالمين في زمانكم بما ذكروا في قوله: واذكروا إذ جيناكم وفي قراءة أنجاكم من آل فرعون يسومونكم يكلبونكم ويذيقونكم سوء العذاب أشد، وهو يقتلون أبناءكم ويستحيون يسبقون نساءكم، وفي ذلكم من إنجاي والعذاب بلاء عام وابتلاء من ربكم عظيم. أفلا تتعظون فتنتهون عما قلتم. وواعدنا بألف ودون يا موسى 30 ليلة نكلم عند انتهاء بأن يصوم ويذل القعدة فصام، فلما تمت أنكر خلوف فمه فاستأكف، أمر الله بعشرة أخرى ليكلمه بخلوف فيه كما قال تعالى: واتمنا بعشر من ذي الحجة فتم ميقات ربي وقت وعدي بكامية وأربعين حال ليلة تمييز. وقال موسى لخيار عند ذهبي للجبل مناجاتي: خلفني كن خليفتي في قومي واصلح أمرهم ولا تتبع سبيل المفسدين بموافقة مع المعاصي. ولما جاء موسى لميقات يعني الوقت الذي وعدناه بالكلام فيه، وكلمه ربه بلا واسطة كلاما يسمع من كل جهة، قال: ربي أرني نفسك فأنظر إليك. قال: لن تراني إلى تقدير على رؤيتي، والتعبير به دون لن أرى يفيد إن كان رؤيتي تعالى، ولكن انظر إلى الجبل الذي هو أقوى منك، فإن استقر ثبت مكانه فسوف تراني أن تثبت لرؤيتي وإلا فلا طاقتك. فلما تجلى ربه ظهر من نور قدر نصف أنملة الخنصر كما في عديد صفعه الحاكم للجبل، جعله دكا بالقطر والمد أي مدكوكا مستويا بالأرض، وخر موسى صاعقا مغشيا عليه لهو ما رأى. فلما فاق قال: سبحانك تنزيها لك، توبت إليك من سؤال ما لم أمر به، وأنا أول المؤمنين في زماني. قوله رحمه الله في قوله تعالى: على قوم يعكفون بضم الكاف وكسرها يعكفون، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: وإذ أنجيناكم وفي قراءة أنجاكم، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: وواعدنا موسى بألف ودونها، وواعدنا وهما قراءتان متواترتان. وقول موسى 30 ليلة نكلمه عند انتهائها بأن يصومها وهي ذو القعدة فصامها، وإنما عبر بالليالي دون الأيام، مع أن الذي يصام هي الأيام، لأن موسى كان صائما تلك المدة ليلا ونهارا مواصلا، وحرمة الوصال إنما هي على غير الأنبياء، أما الأنبياء فيجوز لهم ذلك. فعبر بالليالي لدفع توهم اختصار صومه على النهار فقط. نعم. وقوله في قوله تعالى: لن تراني، أي لا تقدر على رؤيتي، والتعبير به دون لن أرى يفيد إمكانية رؤيته تعالى، وهذا تفسير حسن. فلن هنا لا تفيد النفي المطلق، وذلك لأن الناس لا يقوون في هذه الدنيا، حالهم وخلقتهم لا تقوى على رؤية الله سبحانه وتعالى، فهم يضعفون عن ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى ينشئهم يوم القيامة نشأ آخر بحيث تقوى أجسادهم على رؤية الله. ولن هنا لا تفيد النفي كما قال ابن مالك رحمه الله: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وما سواه فاعضدا، فهي لا تفيد النفي المؤبد وإنما المؤقت أو المحدد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قال تعالى له: يا موسى إن صفيتك فاخترتك على الناس أهل زمانك برسالاتي بالجمع والإفراد وبكلامي تكلمي إياك، فخذ ما آتيتك من الفضل وكن من الشاكر لأنعمي. وكتبنا له في الألواح ألواح التوراة، وكانت من سدر الجنة أو زبرجد أو زمرد 17 من كل شيء يحتاج إليه في الدين، موعظة وتفصيلا تبينا لكل شيء بدل من الجهد والمجرور قبله، فخذها قبله كلها مقدرا بقوة بجد واجتهاد، وأمر قومك يأخذوا بأحسن آياتنا سأريكم دار الفاسقين فرعون وأتباعه ويا مصر لتعتبروا بهم سأصرف عن آياتي دلائل قدرة من المصنوعات وغير الذين يتكبرون في الأرض وإلى الحق بأن أخذرا فلا يتفكرون فيها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل طريق الرشد الهدى الذي جاء من عند الله لا يتخذوا سبيلا يسلكوا وإن يروا سبيل الغي الضلال يتخذوا سبيلا ذلك الصرف بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا على غافلين تقدم مثله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة البعد وغير حبطت بطلت أعمالهم ما عملوا في الدنيا من خير كصلة رحم وصدقة فلا ثواب لهم لعدم شرطهم هل ما يجزون إلا جزاء ما كانوا يعملون من التكذيب والمعاصي واتخذ قوم موسى من بعد عباد ذهب إلى المناجاة من حريهم الذي سعروا من قوم فرعون بعلة عرس فبقي عندهم عجلا صاغوا لهم من السامي جسدا بدلوا لحما ودما له خوارا صوت يسمع انقلب كذلك بعض التراب الذي أخذه من حافر فرس جبريل في فمه فإن أثروا الحياة فيما يوضع فيه ومفعول اتخذ الثاني محذوفا إلى أن لم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فكيف يتخذوا إلها اتخذوا إلها وكانوا ظالمين باتخاذه ولما السوق يطفي أيدي من يتموا على عبارته ورأوا علموا أنهم قد ضلوا بها وذلك بعد رجوع موسى قالوا لئن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قوله رحمه الله في قوله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي بالجمع والإفراد وبرسالتي وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده أي بعد ذهابه إلى المناجاة وهذا عطف قصة على قصة والواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا لأن عبادتهم العجل كانت زمن المكالمة في مدة العشر الأيام الزائدة فوق الثلاثين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قوم غضبان من جهتهم أسيفا شديد الحزن قال لهم بئس ما بئس خلافة خلفتمونيها من بعدي من بعد خلافتكم هذه حيث أشركتم أعجلتم أمر ربكم وألقى الواح واعترت غضبا لربي فتكسرت وأخذ برأس أخيه بشعر بيمينه ولحيته بشماله يجر إليه غضبا قال يا بنا أمي بكسر من موفة أراد أمي وذكر وأعطف لقلبه إن القوم استضعفوني وكادوا قاربوا يقتلونني فلا تشمت تفري بي العدا بها نتكيي ولا تجعلني ما القوم الظالمين نبي بلة الإجل في المؤاخدة قال رب اغفر لي ما صنعت بأخي ولأخي أشركه في الدعاء إرضاء له ودفع لشمالتي به وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل إلى أن سينام غضب عذاب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا فعذبوا بالأمر بقتل أنفسهم وضربت عليهم الذلة إلى يوم القيامة وكذلك كما جزينا من نجزي المفترين على الله بالإشراك وغيره والذين عملوا السيئات ثم تابوا رجعوا عنها من بعد وآمنوا بالله إن ربك من بعد التوبة لغفور لهم رحيم بهم. ولما سكت سكن عن موسى الغضب وأخذ الألواح التي ألقاها وفي نسختها ما نسخ فيها كتب هدى من الضلالة ورحمة للذين هم لربهم يرهبون يخافون وأدخل اللام على المفعول لتقدمه واختار موسى قومه من قوم 70 رجلا ممن لم يعبدوا العجل بيأمر بأمره تعالى من قاتل الوقت الذي وعدناه بإتيان فيه ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجل فخرج بهم فلما أخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة قال ابن عباس لأنهم لم يزايلوا قومهم حين عبدوا العجل قال وهم غير الذين سألوا الرؤية وأخذتهم الصاعقة قال موسى رب لو شئت أهلكتهم من قبل وهي قبل خروجي بهم ليعاين بنو إسرائيل ذلك ولا يتهموني وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا استفهام استعطاف أي لا تعذبنا بذنب غيرنا إن ما هي الفتنة التي وقعت فيها السفهاء إلا فتنتك ابتلاء وتضل بها من تشاء وإضلالا وتهدي من تشاء هدايته أنت ولينا متولي أمورنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. قوله رحمه الله في قوله تعالى قال يا ابن أمي بكسر الميم وفتحها يا ابن أمي ويا ابن أم وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ولما سكت سكن عن موسى الغضب وذلك بعد مراجعة أخوه هارون له حيث ألان له الكلام واعتذر له. وقوله في قوله تعالى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون يخافون وأدخل اللام على المفعول لتقدمه والمفعول هو كلمة ربهم فضعف عن العمل لتقدمه فقوي باللام والمعنى الذين هم يخافون ربهم فهذا معنى قوله رحمه الله وادخل اللام على المفعول لتقدمه فالمفعول ربهم فأصبحت الآية ورحمة الذين هم لربهم يرهبون. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: واكتب أو جب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إن عدنا تبنا إليك. قال تعالى: عذابي عذابي أصيب به من أشاء تعذيبه ورحمتي وسعت عمت كل شيء في الدنيا فسأكتبها في الآخرة للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدون مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل باسمه وصفته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات مما حرم في شرعهم ويحرم عليهم الخبائث من الميتة ونحوها ويضع عنهم نصفهم ثقالهم والأغلال الشدائد التي كانت عليهم كقتل النفس بالتوبة وقطع أثر النجاسة الذين آمنوا به منهم وعزروا وقروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه وهي القرآن أولئك هم المفلحون. قل خطاب للنبي: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته القرآن واتبعوا لعلكم تهتدون ترشدون. قوله رحمه الله في قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. وسمي أمي لأنه لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى للأم لأنه باق على حالته التي ولد عليها صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. أو وقيل إنه نسبة الأمي لأم القرى مكة لكونه ولد فيها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله. وأنبه على أن من كان من الإخوة عنده سؤال يكتب في المجموعة ليجاب عنه، وإنما يجاب في هذا المقام على التنبيهات التي يحسن ألا يفوت التعليق عليها في محلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.